كان أقرب الناس إليه زوجاته أمهات المسلمين، وكن يحببنه غاية ما يحب النساء الأزواج، ولكن حبهن إياه لم يكن في هذا الموقف من المقربات العاطفات، لأنه حب أثار غيرتهن من أم الوليد المأمول، فاحتجب من عطفهن بمقدار تلك الغيرة وبمقدار ذلك الحب، ولا لوم عليهن فيما طبع عليه الإنسان وفيما لا يقصدنه ولا يقدرن عليه. وكان أقرب الناس إليه أصحابه الخاشعون بين يديه، وكان إكبارهم لسيد الأنبياء ينسيهم أنه أب من الآباء، بل إنه أب أرحم من سائر الآباء. ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحزن، كما ظن قوم أن الشجاع لا يخاف ولا يحب الحياة، وأن الكريم لا يعرف قيمة المال. لكن القلب الذي لا يعرف قيمة المال لا فضل له في الكرم، والقلب الذي لا يخاف لا فضل له في الشجاعة، والقلب الذي لا يحزن لا فضل له في الصبر، إنما الفضل في الحزن والغلبة عليه، وفي الخوف والسمو عليه، وفي معرفة المال والإيثار عليه. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وفي أبوته أنه حزن وبكى، وتلك هي الصلة بينه وبين قلب الإنسان، وبينه وبين الناس. وأي نبي تنقطع بينه وبين القلب الإنساني صلة كهذه الصلة التي تجمع أشتات القلوب؟ روى أسامة بن زيد أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تضطرب، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. ما هذا يا رسول الله؟ هذا رسول الله في أصدق ما تكون عليه رسالة الرسل، في الرحمة وفي الآصرة الإنسانية، وغير هذا لن يكون. ومحمد قد اتقى رؤية طفل يموت لابنته وهو كهل غير يائس من الذرية، فكيف يكون حزنه على فلذة كبده إبراهيم وهو بعده ذاهب الرجاء في الأبناء؟ لقد كان حزنه لموته بمقدار فرحه بمولده، وكان فرحه بمولده بمقدار أمله فيه واشتياقه إليه. وإن العطف الإنساني كله ليتجه إلى تلك النفس الزكية وهي تتوسع فرحاً بالوليد المأمول. حلق الأب المتهلل شعر وليده، وتصدق بزينته فضة على المساكين، وذلك هو التوسع الذي وسعه رجل كان أقدر الرجال على وجه البسيطة، غير مستثنياً فيها رؤساء ولا ملوك. جاء بأقصى ما عنده من الفرح وأقصى ما عنده من التوسعة، ولو شاء لكان وزن الوليد كله دراً وجوهراً، بعض ما يستطيع في ذلك اليوم الأغر الميمون. وبمقدار هذا الفرح الطهور يوم الاستقبال كان الحزن الوجيع يوم الوداع. خرج الرجل الذي اطلع بأعباء الدنيا ومن فيها وهو لا يطلع بحمل قدميه، خرج يتوكأ على صديق عطوف إلى حيث يحمل الوليد آخر مرة في حجره الأبوي قبل أن يودعه حجر التراب. وكان يستقبل الجبل بوجهه فقال: يا جبل، لو كان بك مثل ما بي لهدك، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أي والله، إنها لإحدى الفواقر التي يحملها اللحم والدم ولا تحملها صخور الجبال. وصرخ أسامة حين بكى رسول الله، فنهاه رسول الله وقال: البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان. حزن كما ينبغي له أن يحزن، أما الحزن الذي لا ينبغي له فهو الصراخ الذي نهى عنه، وهو أن تنكسف الشمس يوم موت إبراهيم، فيحسب المسلمون أنها انكسفت لموته، ويقول الأب الذي انكسفت الشمس حقا في عينيه: كلا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، أو تخسفان ولكن في أكباد المحزونين وليس في كبد السماء. أكرم الآباء. أو كان من الحتم أن يكون محمد مثال الآباء كما كان مثال الأنبياء؟ كذلك شاء القدر القادر، وكذلك رأينا محمداً مثال الأب يوم ولد له إبراهيم، ومثال الأب يوم ذهب عنه إبراهيم. ما يتمنى طفل لو جاز أن يتمنى الأطفال أبوة أرحم ولا أزكى من هذه الأبوة في الحالتين؟ بل كان محمد مثال الأب حيثما كان له نسل قريب أو بعيد، وذكر أو أنثى، وصغير أو كبير. أرأيت إلى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه فركب على ظهره وهو ساجد في صلاته؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لهو النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه الأسنى، وإن النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه الأسنى ليشفق أن يشغل الصبي عن لعبه فيطيل السجدة حتى ينزل الصبي عن ظهره غير معجل، ويسأله بعض أصحابه لقد أطلت سجودك، فيقول إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. أرأيت إلى فاطمة تدخل البيت أشبه الناس مشية بمشية محمد؟ أرأيت إلى حنان يفيض على القلب كحنانه حين يرى فتاة تشبه أباها في مشيته وسمته؟ تلك فاطمة بقية الباقيات من الأبناء والبنات، يختصها النبي عليه الصلاة والسلام بمناجاته في غشية وفاته: إني مفارق الدنيا فتبكي، إنك لاحقة بي فتضحك. في هذا الضحك وفي ذلك البكاء على برزخ الفراق بين الدنيا والآخرة أخلص الود والحنان بين الآباء والأبناء، سرها بنبوته وسرها بأبوته، فضحكت ساعة الفراق لأنها ساعة الوعد باللقاء. وكذلك فارق الدنيا أكرم الأنبياء وأكرم الآباء. السيد الخير المطبوع. قدمنا الكلام في فصول هذا الكتاب عن محمد رئيساً، ومحمد صديقاً، ومحمد زوجاً، ومحمد أباً. بعد الكلام على عبقريته في الدعوة، وعبقريته في قيادة الجيوش، وعبقريته في السياسة والإدارة والبلاغة، وبقي جانب لا تتم بغيره الإحاطة بجوانب النفس الإنسانية في العلاقات بينها وبين سائر النفوس، وهو جانب المعاملة التي تكون بين الرجل ومن هم دونه ممن يملك أمرهم ويقبض على زمامهم ولا يعتصمون منه بعاصم غير عواصم طبعه وخلقه، ونريد بهم الخدم والعبيد والأرقاء، وهي معاملة لها من الدلالة على الأخلاق ما يندر أن تدل عليه معاملة أخرى، لأنها تأتي من طبائع النفس وعقائدها ولا تأتي بأمر آمر وبدعوة داع. فالصداقة لها الحقوق المتكافئة بين الصديقين، لا يستطيع أحدهما أن ينساها زمناً طويلاً إلا ذكرها به مذكر من صديقه الحافظ لحقوقه القادر على مقابلة الجفاء بمثله ولو في طوية نفسه. والرئاسة قد تخول الرئيس حق السيطرة وتفرض على المرؤوسين واجب الطاعة، غير أنها قل أن تنطلق بغير وازع من خشية الغضب أو خشية الانتقاد، يحسب له الرئيس كل الحساب أو بعض الحساب. والأب يعطف على بنيه فلا يعجب الناس لعطفه عليهم لما ركب في طباع جميع الأحياء من حب الأب لولده، وإن اختلفت الآباء في صفات العطف وفي استحقاقهم لبر الأبناء. وكذلك الزوج يرفق بزوجته وليس له كل الاختيار في رفقه لما يكون بين الزوجين من دالة يعتز بها الضعيف ويستغني بها أحياناً عن القوة والرئاسة. أما العبد المملوك فلا عاصم له غير ما في نفس سيده من رحمة وخير، وإنه لمن الرحمة والخير أن يتبع السيد أمر الدين مع عبيده وخدمه الذين لا ينصرهم عليه ناصر في هذه الدنيا، بل إنها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حدود الأوامر الإلهية، فإذا تجاوزتها إلى طواعية في الخير لم يفرضها الدين ولم يفرضها العرف ولم يطلبها العبد نفسه، فتلك هي الرحمة في أصدق معانيها، وهي أدل الدلالات على لباب الأخلاق. وقد علم القارئ من فصولنا السابقة أننا لم نكتب هذا الكتاب لشرح الأصول الإسلامية وتفصيل محاسن الدعوة المحمدية، فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول، وليس لنا أن نتصدى له بعد من فصوله وكرروا الكتابة فيه، وإنما نقصد بهذه الفصول إلى غرض قدمناه على كل غرض في موضوعه، وهو بيان البواعث النفسية التي توحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعماله ومعاملاته، ولا شك في مطابقة هذه البواعث لكل أمر من أوامر الدين وكل نهي من نواهيه، إلا أن الخير المطبوع شيء والخير المأمور شيء آخر، والخير المطبوع هو الذي قصدنا إلى بيانه بكل ما بيناه. ففي كتابنا عن معاملة محمد للعبيد والخدم لا ننوي أن نفصل أحكام الإسلام وأوامر القرآن في هذه المعاملة، وإنما ننوي أن نبين مزية محمد على جميع السادة في هذا الباب، وهي مزية لا تتوافر لمن يقنعون بالتزام الأوامر والحدود، ولا للذين يرتفعون إلى أرفع مرتبة تفرضها هذه الأوامر والحدود. الإسلام والرق، على أن هذا لا يمنعنا أن نوجز الإشارة بداءة إلى مزية الإسلام بين الأديان الأخرى في مسألة الرق والاستعباد، لأن أناساً يخلطون بين اعتراف الإسلام بنوع من الرق وبين اعتباره مسؤولاً عن وجوده في الزمن القديم، ويردون شيئاً من ذلك إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الواجب أن نذكر أولاً أن ديناً من الأديان الأخرى لم يأمر بإلغاء الرق في شكل من أشكاله، سواء رق الحروب أو رق النخاسة والبيع والشراء، وأن أناساً من أقطاب المسيحية كالقديس أوغسطين سوغوه واعتبروه جزاءً عادلاً للخطايا التي يقترفها المسترقون، وجاء بعض أحبار الكنيسة فحرموا على الأرقاء شرف الخدمة فيها بالوعظ والهداية، أنفة لها أن يدنسها لؤم العنصر الذي وسموا به الرقيق. ويجب أن نذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادي القديم في أساسه كان مرتبطاً بالاسترقاق أشد الارتباط، فكان إلغاؤه طفرة واحدة أقرب شيء إلى المستحيلات، ولم يكن أنفع في علاجه من التدرج خطوة فخطوة والابتداء بتصعيبه وترغيب الناس عنه، وهو ما شرعه الإسلام. فالإسلام قد بدأ بتحريم كل رق غير رق الأسرى في الحروب، ثم حسن إطلاقهم وسماه مناً وعفواً يشكر فاعله عليه، فإما مناً بعد وإما فداءً، ثم أجاز للأسير أن يشتري نفسه، وأوجب حريته في حالات كثيرة يرجع معظمها إلى إرادته هو إذا استطاع. والحق الذي لا مراء فيه أن صنيع الإسلام هذا كان أجمل صنيع لقيه الأرقاء من دين أو شريعة، وأنه إذا كان هناك تمهيد لإلغاء الرق بتة فذلك هو تمهيد الإسلام دون غيره، وهو أقصى ما كان مستطاعاً في نظام العالم القديم، نظام كان عدد الأرقاء فيه يقارب عدد الأحرار كما جاء في بعض الإحصاءات المروية عن الحضارتين الرومانية واليونانية. وقد نظر في مسألة الرق عقل من أكبر العقول التي نبغت في أمة اليونان بل في الأمم كافة، ونعني به أرسطو، فأقره وأوجبه لأنه جعله سنة من سنن الفطرة وقيدا لا فكاك منه لطائفة من الناس خلقت عاجزة عن ولاية أمرها، فلا غنى لها عن سيد ولا ملجأ لها من وال. معاملة محمد لعبيده، ولو وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الحد في معاملة الأرقاء لأحسن وأجمل وامتاز بأمر دينه على كل محسن إلى الأرقاء في زمانه، إلا أننا نقرر الواقع ولا نتعداه قيد شعرة حين نقول إن كثيراً من الأبناء لا يتمنون عند آبائهم خيراً من المعاملة التي ظفر بها خدم محمد وعبيده، ومن من الآباء يحسن إلى أبنائه خيراً من إحسان محمد لزيد بن حارثة ولابنه أسامة، فقد اعتق زيداً ورآه أهلاً للزواج بعقيلة من أقرب قريباته إليه وأولاهن بحدبه وتوقيره، وهي التي رآها بعد ذلك أهلاً لزواجه بها وحظوتها لديه، فلم يعطه الحرية وكفى، ولم يعطه المساواة في العيش وكفى، بل رفعه إلى المنزلة الاجتماعية التي يرتفع إليها السادة ولا يثبتها شيء كما يثبتها شرف المصاهرة. ثم حفظ هذا البر الأبوي لابنه أسامة، فولاه جيش الشام وهو دون 20، وفي الجيش طائفة من أكابر الصحابة، فلو كان للنبي ولد في سنه لما تكفل به أحسن من هذه الكفالة، ولا ميزه أشرف من هذا التمييز. نعم، لم نعد الواقع ولا تجوزنا في الوصف حين قلنا إن الابن لا يتمنى خيراً من معاملة محمد لعبده، فقد عرف زيداً فعلاً أن محمداً خير من أب وخير من أسرة كاملة يرجع إليها وترجع إليه، فبقي معه ولم يذهب مع أبيه، ولم يبق معه إثاراً لبركة النبوة، فإن محمداً لم يكن قد أرسل بالدعوة يوم اختاره زيد وآثره على جميع آله، وإنما بقي معه لأنه الإنسان الذي يعرف حتى العبد الرقيق أن آصرة الإنسانية عنده أوثق من آصرة الأبوة عند الآخرين. إن حب الوالد لوليده وراثة ألوف الألوف من الأجيال، بل وراثة الحياة في جميع الأحياء، فإذا بلغ البر بالضعفاء مبلغ الحب الأبوي من القوة، فقد بلغ الذروة العليا التي لا متسنم فوقها لراق. لقد خيرت شريعة الإسلام المحسنين بين المن وإعتاق الأسرى، وبين الفداء بالمال أو المبادلة، فأيهما اختار المالك فهو إحسان، أما محمد فقد اختار المن وزاد عليه، فأعتق كل أسير صار إلى حوزته، وزاد على العتق تلك الرحمة الأبوية التي شملت كل منتم إليه، ولم يستبح في غضبه ما يستبيحه المعلم والوالد من ضرب وتعزير، وربما كانت كلماته للخادم المخالف أقرب إلى الملاطفة منها إلى العقاب، ومن ذلك قصة الوصيفة التي أرسلها فأبطأت في الطريق، فما زاد على أن قال لها حين عادت: لولا خوف القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ضرب سواك لابن عزيز ليس بالشيء الكثير، ولكن محمداً يخشى القصاص إذا استباحه في معاملة وصيفة تهمل أمره، وهو الذي لا يهمل له أمر عند سادة الشرفاء. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، فانحرف إلى صبيان يلعبون في السوق، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض ثيابي من ورائي، فنظرت إليه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. كلمة أمر لا يقولها لخادمه إلا وقد ناداه مدللاً وقابله ضاحكاً، كأنه يعتب على قرين، وقد يلام القرين بأشد من هذا الملام. وكانت رحمته بعبيد غيره كرحمته بعبيده، فكان يجاملهم ويجبر كسرهم ويقبل منهم الهدية ويكافئ عليها، ويلبي دعوتهم إذا دعوه إلى طعام، ويوصي بهم قائلاً: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، واتقوا الله في الضعيفين النساء والرقيق. البر بالخدمة. وربما كان البر بالخدمة في هذا المقام أكرم وأنفى للهوان من البر بالخدم، فالبر بالخادم عطف عليه، أما البر بالخدمة فارتفاع بالخادم إلى مقام السادة، حيث لا يأنف السادة من خدمة أنفسهم بأيديهم، وذلك هو البر بالخدمة كما عنيناه، وذلك هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام الذي جرى عليه في بيته وبين أهله وخدمه، فقد كان يحلب شاته ويصلح نعله ويخدم نفسه ويعلف ناضحه، أي البعير الذي يستقي عليه الماء، فإذا رأى الخدم لهم عملاً في البيت يماثل عمل سيدهم ومالك أمرهم، فتلك هي المساواة التي تمسح ضير الخدمة وتجبر كسرها ولا تقتصر على العطف والرحمة. ولم يقبل عليه الصلاة والسلام خدمة من خادم يأنف الأحرار أن يقضوها له شاكرين، فما كان في رجالات المسلمين كابر بن كابر إلا كان يتمنى أن يؤدي لنبيه تلك الخدمة التي تطوعت بها نفوس مواليه وأتباعه، وهذا ضرب آخر من ضروب البر بالخدمة والتسوية فيها بين مقام الخادم ومقام المريد، فكان عمل الخادم عنده عمل التلميذ الذي يجلس إلى قدمي أستاذه حباً لا خنوعاً وتوقيراً لا مذلة، وأدباً يفرضه على نفسه وليس بضريبة مكتوبة يفرضها عليه العرف والتأديب. وعلى هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن تقبل يداه مخافة أن تجري العادة بهذا بين الناس فتحمل بينهم على محمل الذل والخضوع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل، وقال للوزان: زن وأرجح. فوثب الوزان إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، فجذب يده وقال: هذا تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم. ثم أخذ السراويل، فذهبت لأحملها، فقال: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله. ولقد يصح أن يقال إن حصة النبي عليه الصلاة والسلام من خدمة نفسه كانت أعظم من حصة خدمه، وإن تعويلهم عليه كان أكبر من تعويله عليهم، وإنه جعل الخدمة على سنته ضرباً من توزيع الأعمال، أو ضرباً من تعاون أبناء البيت الواحد فيما يستطيعه كل منهم من تدبيره وقضاء شؤونه. إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. هذه كلمة السيد بإمامته، السيد بنسبه، السيد بسلطانه، السيد بالتفات القلوب حوله، السيد بسيادته على سره وعلى نيته ورأيه وهواه. ولو عمت هذه السيادة لبطل الاستعباد، وأصبح تفاوت الدرجات كتفاوت الأعمار شيئاً لا غضاضة فيه على صغير ولا تكبر فيه لكبير، إنما هو تقسيم أعمال وتعاون بين إخوان، وإن لم يكن تعاوناً بين أمثال.